أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: هل يعتبر الحلق بجهاز كهربي؟ هل يعد الحلق بجهاز كهربي لو أخذ صفرا، أو لا بد من الموسى؟ لا، ما هو لا بد من الموسى، الماكينة تقوم مقام الموسى. نعم، فإن كان يعني نمرة صفر هذا حلق، إن كان أكثر نمرة 2-3 هذا يعتبر تقصير. نعم.